السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. توقفنا أيها الأكارم عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الشفعة. قال رحمه الله: باب الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج. الشفع عكس الوتر، والشفع والوتر، الشفع كالاثنين مثلا والوتر كالواحد. قال: وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. إذن هذا هو مناسبة هذه التسمية، أن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. عندنا شيء كان واحدا فصار اثنين، ولهذا صار هذا تشفيعا وشفعة. ما صورة الشفعة؟ صورة الشفعة مثلا أكون أنا وياك شركاء في أرض، وأنت تملك نصف هذه الأرض. طيب، خلنا نأخذ صور حتى يكون الأمر واضح. لو فرضنا أنه أنا وياك نملك هذه الأرض بالنصف بيني وبينك، أنت تملك هذا النصف وأنا أملك هذا النصف، تملك النصف الشمالي وأنا أملك النصف، وأنا أملك النصف الجنوبي. فهذا تسمى يعني شراكة مفرزة، كل واحد له نصيب محدد. فأنا أفتح على هذا الشارع مثلا، أنت أفتح على هذا الشارع، فهذا نصيب كل واحد مفرد. هذه الصورة لا علاقة لنا بها في باب الشفعة. ما الصورة التي لنا علاقة بها بباب الشفعة؟ أن أكون أنا وياك شركاء في هذه الأرض، ولكن يكون نصيبي أنا 50% ونصيبك أنت 50%، لكن لا نعرف بالضبط أين نصيبي من نصيبك، فهو غير مفروز ولا محدد، غير مفروز ولا محدد. هذه هي الحالة التي تدخل معنا في الشفعة. أما إذا كان نصيب كل واحد محدد ومفروز فهذه لا علاقة لنا بها. طيب، كيف تكون صورة الشفعة؟ أقول لك صورة الشفعة أنه أنا وياك شركاء في هذه الأرض على الشيوع، لي 50% ولك 50%، فبعت أنت نصيبك على مثلا خالد، بعت أنت نصيبك على خالد. الآن كنت أنا وياك شركاء، ثم أنت بعت نصيبك على خالد، سألتك بكم بعته، قلت لي أنك بعته ب3 ملايين ريال مثلا، الذي هو 50% التي أنت تملكها. فجعل الشارع لي حقا في ماذا؟ في أخذ هذا النصيب الذي بعته أنت لخالد قهرا من خالد، لكن بشرط ما هو؟ أن أخذ كل هذا النصيب كاملا الذي بعته لخالد، وأن أدفع له الثمن كاملا مثل الثمن الذي دفعه لك تماما، فإن كان حالا حالا، مؤجلا مؤجلا، كاملا كاملا، هكذا. وإذا فهمت هذه الصورة، تفهم أنه هذه الصورة مستثناة من شرط مهم جدا من شروط البيع. ما هو؟ هو شرط الرضا. الأصل أن خالد إنما اشترى منك برضا منك ورضا منه هو، صح؟ وأنا الآن سأنتزع نصيب خالد وأعطيه ثمنا مكانه، فالمفروض أن نقول كذلك لابد من رضاي أنا المشتري ورضاه هو البائع. وفي الحقيقة أن الشرع هنا لم يراعي هذا الشرط في حق خالد المشتري. لماذا؟ لأن علي أنا يعني مراعاة لحقي أنا أيها الشريك السابق الموجود معك من أول، مراعاة لحقي في هذه الشراكة وعدم تضرري بالشركة وما إلى ذلك. لأن تعرف أن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، وأحيانا إنسان يرتضي فلانا صديقا، يرتضيه رفيقا، يرتضيه مدارسا، لكن لا يرتضيه شريكا، وهكذا. فلأجل هذا جعل الشارع للشريك هذا الحق، حق التشفيع، حق الشفعة. ما هو؟ هو انتزاع قهري. وإذا عرفت أنت أنه انتزاع قهري لا يشترط فيه رضا خالد الذي هو اشترى منك، تعلم مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع وهو باب الشفعة. ما مناسبة ذكري؟ مناسبة ذكري أن المصنف رحمه الله انتهى من الكلام على باب الغصب الذي هو استيلاء على مال على حق الغير قهرا بغير حق، سواء حق مال أو نحوه، فهو استيلاء بغير حق. هذه الشفعة هي استيلاء بحق. ما الذي جعله حقا؟ الذي جعله حقا هو الشارع، فهو حق أنا اكتسبته من الشارع لا من أي وجه، لا من أي وجه آخر. وسيأتيك في يعني تضعيف هذا الباب ما يوضحه لك أكثر. عرفت الآن الصورة صح؟ الآن سنأخذ التعريف. يقول رحمه الله تعالى: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ثم قال بعد ذلك: بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا التعريف لابد أن يحفظ، لابد أن يحفظ. أقصد هذا المحمر الذي هو من نص الزاد وشيء يسير من الروض. استحقاق الشريك، أكتب بعد الشريك المسلم، أكتب بعد الشريك المسلم. نأخذ الآن توضيح هذا التعريف نقطة نقطة. استحقاق الشريك، فهو استحقاق للشريك. من هو الشريك في مسألتنا؟ هو أنا، هو أنا. انتزاع، وقلنا لابد قلنا استحقاق الشريك المسلم، فالمسلم هو الذي يشفع على المشتري. ماذا نقصد بذلك؟ نقصد أنه لو أنك أنت بعت نصيبك لشخص خالد، وهذا خالد رجل مسلم، نقول ليونس حقا يشفع عليه. لو كان لا قدر الله كافرا فنقول كذلك ليونس حقا يشفع عليه. لو كان الشفيع الذي هو في مقام يونس الآن، لو كان الشفيع كافرا، فهل له حق أن ينتزع هذا النصيب من المسلم الذي اشتراه؟ نقول لا، ليس له ذلك. وسيأتي مزيد توضيح لهذا في آخر شيء، لكن أنا إنما زدتها هنا استحقاق الشريك المسلم حتى تكون الشروط مضمومة في هذا الموضع. قلنا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، انتزاع حصة شريكه. لا بد أن يكون انتزاع حصة شريكه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا بد أكون أنا وإياك شركاء، لا بد أن نكون شركاء على الحقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كنت أنا لست شريكا على الحقيقة، وإنما أنا مثلا ناظر لوقف، هذا الوقف يملك هذه الأرض، يملك 50% من هذه الأرض و50% تملكها أنت، فأنت شريك للوقف. واضح الصورة؟ لو لم أكن أنا مالكا لنصيب 50%، وإنما أنا ناظر وقف، هذا الوقف هو شريكك، هو شريكك. أنت تملك 50% من الأرض والوقف يملك 50%. فهل لناظر الوقف أن يذهب لخالد ويشفع عليه ينتزع نصيبه؟ نقول لا، لا لا بد أن يكون، لا بد أن يكون شريكا. استحقاق الشريك، قلنا المسلم انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه. لابد أن يوجد عندنا انتقال، لابد أن يوجد عندنا انتقال. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لابد أن ينتقل، لابد أن تنتقل بعدما كانت مشتركة. بمعنى أنه لو أنني أنا وياك اشترينا الأرض دفعة واحدة، فليس لأحدنا أن يشفع على الآخر، ليس لأحدنا أن يشفع. لو أننا ثلاثة، لو خالد دخل معنا من أول شيء ودخلنا شركاء ثلاثة، نقول ليس لأحدهم أن يشفع على الآخر. قال: ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي. وهذا قيد أيضا. ممكن نوضح الشروط في هذا التعريف. الشرط رقم واحد قوله استحقاق الشريك، أنه لا بد أن يكون شريكا، فهذا تكتب عنده رقم واحد. رقم اثنين أن يكون مسلما، قلنا اكتب المسلم فهذه تضع عندها رقم اثنين، وعرفت المراد بذلك، عرفت المراد بذلك، وأن المراد أنه المسلم يشفع على المسلم ويشفع على الكافر، أما الكافر فليس له أن يشفع على المسلم، وإنما قد يشفع على كافر مثله. فهذا الشرط رقم اثنين. رقم ثلاثة إيش؟ ممن انتقلت إليه، لابد أن يوجد انتقال، بخلاف من يملك دارا أو أرضا دفعة واحدة أو صفقة واحدة، فلا بد من وجود ملك سابق للرقبة كما سيأتي. بعوض مالي، هذا هو الشرط رقم كم؟ أربعة. هذا الشرط الرابع، أن يكون هذا الانتقال، يعني من يدك أنت إلى يد خالد، هو إيش؟ يكون بعوض مالي. ما مثاله؟ قال كالبيع، فبعته أنت. قال والصلح والهبة بمعناه، يعني والصلح الذي بمعنى البيع، والهبة التي بمعنى البيع. متى تكون الهبة بمعنى البيع؟ سيأتي في باب الهبة أنها ما يسمى هبة الثواب. تهب خالد 50% من نصيبك من الأرض على أن يهبك عمارة له عند الحرم مثلا، طيب، فهذه تسمى هبة الثواب، فهي في الحقيقة اسمها هبة، لكن في حقيقة الحال هي ماذا؟ هي بيع. وأما الصلح بمعنى البيع فقد تقدم لك في باب الصلح، تقدم لك في باب الصلح، وتقدم أيضا إشارة له في باب الخيار، في باب الخيار عند قول المصنف رحمه الله في ما معناه، مر نحو هذه العبارة هناك في باب الخيار، قال كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالح عنه بعوض، يعني لو أن خالدا كان يطالبك بالسيارة التي في يدك، فقلت له أنا أقر أن هذه السيارة لك، ولكن أريد أن أعاوضك عنها، أصالحك عنها. طبعا هم يدققون في هذا، يقولون بغير لفظ الصلح وكذا، تقول أجعل لا في صلح بالإقرار كذا، لا يشترطون ذلك، تقول أصالحك عنها بماذا؟ بهذه السيارة، أصالحك عن السيارة بهذا 50% من الأرض. فما الحكم حينئذ؟ نقول هذا صلح بمعنى البيع، فهل تثبت فيه الشفعة؟ نعم تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ لأنه وإن كان ظاهره صلح إلا أنه في الحقيقة هو بيع. قال فيأخذ الشفيع نصيب البائع، فيأخذ الشفيع نصيب البائع. الشفيع من هو في المثال عندنا؟ يونس. طيب والبائع من هو؟ أنت. البائع هو أنت. نصيب البائع اكتب بعدها، اكتب كله، نصيب البائع كله، اكتب كله. وهذا هو الشرط الخامس، هذا هو الشرط الخامس، أو هذا إشارة للشرط الخامس. ما هو الشرط الخامس؟ الشرط الخامس أني أنا الشفيع أخذ نصيب البائع الذي هو أنت، أخذه من خالد كاملا، ولا أقول لخالد شوف هو أنت أخذت نصيب بكم؟ قال ب3 ملايين. قلت والله أنا عندي 1.5 مليون، خلاص سأأخذ نصف هذا الذي أنت أخذته وأعطيك 1.5 مليون. نقول لا. وقال إيش؟ قال بثمنه الذي استقر عليه العقد، اكتب كاملا. بثمنه الذي استقر عليه العقد، اكتب كاملا. وهذا هو الشرط السادس، هذا هو الشرط السادس. ما هو؟ وشو؟ أن يكون هذا التعاقد، هذه الشفعة، بالثمن الذي استقر عليه العقد. قلنا اكتب كاملا، ها؟ ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ما أتي إلى خالد وأقول له والله شوف أنت أخذت هذا النصيب، اشتريته من مثلا، نفرض اسمك موسى مثلا، اشتريته من موسى ب3 ملايين، وأنا أريد أعطيك 1.8 مليون وخلاص تكتفي بها. طيب لا، لابد أن يكون بثمنه الذي استقر عليه العقد. إيش معنى استقر عليه العقد؟ يعني مو الثمن الذي كان مرحلة التفاوض وكذا، لا، الذي خلاص انقطع الخيار عليه وتفرق عليه وثبت العقد عليه، هذا استقر عليه العقد، قلنا لابد أن يكون إيش؟ كاملا. ولعلك ترى أنه يعني يشترطون لابد يأخذ النصيب كاملا، ولابد أن يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد كاملا وكذا. لماذا؟ كل هذه الشروط ترجع إلى معنى واحد، ما هو؟ أن هذه الصورة كاملة هي صورة مستثناة من الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو إنما البيع عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا هو الأصل، أنه لا بد أن يكون التعاقد عن تراض. فلما استثنينا من هذا الأصل، دائما قلنا المستثنيات لابد تربط تربيطا جيدا وشديدا حتى تكون الصورة محققة للمقصد الشرعي الذي لأجله استثنيات. ثم قال رحمه الله: لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، قضى بالشفعة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة عرفنا أن هذا الأمر مشروع، ولذلك يقول ابن المنذر إنها مشروعة بالإجماع، يعني الشفعة. وهذا الحديث قال فيه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، يعني في شيء الذي يكون مشتركا بين الناس. قال: فإذا وقعت الحدود، يعني الحدود بين الأراضي، وصرفت الطرق، صار في طرق بينهم كذا، فلا شفعة. وهذا المثال الذي ذكرت لك في أول شيء سورة الكتاب، لما قلت لك أن أرض تملك أنت شماليها وأنا أملك جنوبيها، فهذا إذا كان محددا وقعت حدود بيننا وكذا، فهذا لا شفعة لواحد على الآخر. طيب، كم شرط الآن صار عندنا؟ ستة شروط، ستة شروط. اكتب عندك، اكتب. ومن شرطها أيضا، ومن شرطها أيضا أن تكون في عقار تجب قسمته، وأن يطالب بها فورا، وأن لا يتصرف المشتري فيه بوقف ونحوه، وأن لا يتصرف المشتري فيه بوقف ونحوه. كم شرط ذولي الآن؟ أنا وقفنا على شرط رقم 6 صح؟ تكون هذه 7 8 9، فيكون مجموع 9 شروط. وهذه الشروط 7 8 9 ستأتي مفصلة إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، ثم قال تحت: فلا شفعة. تذكرون في الشروط الشرط اللي رقمناه برقم 4 قلنا بعوض مالي صح؟ الآن يفرع على هذا، عندك مكتوب في اليمين محترزات الشرط الأول، حسب ترقيمنا نحن تكون محترزات الشرط إيش؟ الرابع. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض، نصيب الشريك من هو الشريك؟ أنت. انتقل بغير عوض، ما مثاله؟ كالإرث، توفيت بعد عمر طويل على طاعة إن شاء الله، فورثك أبناؤك، ورثك أبناؤك. هل هذا انتقال بعوض ولا بدون عوض؟ هذا بدون عوض. فهل لي أن أخرجهم بالشفعة؟ لا. وكذلك لو وهبتها أحدا، وكذلك لو وصيت بها لأحد ثم قبضها بعد وفاتك، ما الحكم؟ نقول كل هذه الصور ليس لي أن أخرجه بالشفعة. وموضوع الوصية سيأتي تفصيل له في الفصل التالي. قال: أو كان عوضه غير مالي، أو كان عوضه، عوض ماذا؟ عوض هذا الشقص يسمونه، الشقص يعني النصيب 50% التي بعتها أنت لخالد. أو كان عوضه غير مالي، إيش مثاله؟ قال: بأن جعل صداقا، يعني تزوجت امرأة فجعلت أنت صداقها، ما هو يعني المهر؟ ما هو هذا النصيب 50%. فهل لي أن أخرجها بالشفعة وأقول لها هذا المبلغ وأخرجي؟ نقول لا، ليس لذلك. قال: أو خلعا جعل صداقا، أو خلعا يعني مقابل الخلع. لو كانت امرأة هي شريكتي ثم هي التي دفعت لزوجها هذا مقابل للخلع، أو صلحا عن دم عمد، أو صلحا عن دم عمد. ما هو صلحا عن دم عمد؟ يعني لو جعل هذا النصيب 50% دفع صلحا عن ماذا؟ عن دم عمد. لماذا الشيخ قال دم عمد؟ لأنه يا شباب الأصل أن العمد يكون فيه القصاص، صح أو لا؟ من قتل إنسانا فإنه يقتل به. طيب قتل إنسانا يقتل به. طيب لو أنه أولياء الدم صلحوا عن هذا القصاص بشيء، كان شريكي أنا إنسان آخر ليس أنت، طيب فجنى جناية توجب قصاصا منه، ثم مع المفاوضات وكذا مع أهل المجني عليه قالوا نقبل بهذا النصيب ما دام أنه يساوي هذا المبلغ 30 مليون كذا، فنحن نقبل منه والمقابل أن نعفو عن قصاص. هذا صلحا عن دم عمد. قد تقول أنت لماذا لم يقل صلحا عن دم مطلقا، يعني حتى دم الخطأ أو شبه العمد؟ نقول الخطأ أو شبه العمد أصلا يجب فيها مال، يجب فيها دية، وأما هذا فإنه لا تجب فيه دية، وإنما الأصل فيه أنه يجب فيه القصاص. قال سبحانه عن دم عمد فلا شفعة. لماذا لا شفعة في هذا الصور؟ قال لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث. يعني المعنى الذي من المهم أن تركز عليه هنا، يعني في كل هذه الصور لماذا لا تثبت فيها الشفعة، المعنى الجامع لها هو أن الشفيع الذي هو يونس إنما يأخذ هذا النصيب الشخص 50% إنما يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به، صح؟ نحن قلنا أنت بعت نصيبك ب3 ملايين ريال، نقول يونس يأخذه ب3 ملايين ريال، صح أو لا؟ ونقول لا بد أن يكمل 3 ملايين إلى آخره. وفي هذه الصور لا يوجد انتقال بثمن. قال لأن مملوك بغير مال أشبه الإرث. قال ولأن الخبر ورد في البيع. الخبر يقصد إيش؟ يقصد الحديث المتقدم. قال وهذه ليست في معناه، يعني أن هذه الأشياء ليست في معنى البيع. لماذا ليست في معناه؟ لما ذكرته لك قبل قليل، لأنه يمكن أخذ العوض به دونها، يمكن أخذ العوض به يعني بالبيع دون هذه الصور، فليست أصلا انتقالا بمال حتى نعطيه مثله. ثم قال رحمه الله منبها لك تنبيها مهما هنا، قال ويحرم التحيل لإسقاطها. إسقاط ماذا؟ إسقاط الشفعة. قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق المسلم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وهذا حسنه شيخ الإسلام وجماعة. الشيخ ذكر لك هنا الحكم التكليفي، قال يحرم التحيل لإسقاطها، هذا الحكم التكليفي. طيب إيش الحكم الوضعي؟ هل تسقط ولا ما تسقط لو وجدت الحيلة؟ نص في المنتهى وغيره أو غيره نص على أنها لا تسقط عند التحيل لإسقاطها. كيف يعني؟ كيف التحيل لإسقاطها؟ مثلا اللهم صل وسلم على الأمير محمد، أنت بعت نصيبك بكم؟ قلنا بعت نصيبك ب3 ملايين، صحيح؟ فلما جئت أنا أريد أن أشفع على خالد وأخرجه، قال لي ترى أنا اشتريت ب30 مليون، عندك 30 مليون؟ هات أنا مستعد أخرج. ما عندك 30 مليون؟ لا. فهذا تحيل لإسقاطها. كيف صارت هذه الحيلة؟ حيلة بعدم الإخبار بالحقيقة في الثمن. لماذا؟ حتى يمنع خالد يونس من أخذها بالشفعة. طيب حتى ولو تواطأ معك خالد، نقول كل هذه الحيلة محرمة ومحرمة وباطلة. ومثلها أيضا من الحيلة أنه لو أنه مثلا وهبها أو وقفها، ما قلنا قبل قليل أنه ألا يتصرف المشتري فيه بوقف ونحوه. لو فرضنا أنك قلت لي أنت أنه في الحقيقة أنا ما بعتها لخالد، وإنما أنا وهبتها إياه أو وقفتها عليه، وأنت غير صادق في ذلك، حاشاك، فما الحكم؟ هل تبطل الشفعة بذلك؟ نقول لا تبطل الشفعة بذلك، بل تجب الشفعة ولو وجدت هذه الحيلة. ثم قال رحمه الله: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، هذا تقدم ذكره قبل قليل. لما قلت لك أن تكون في عقار تجب قسمته، قال تثبت الشفعة لشريك في أرض، تجب قسمتها. قوله في أرض، الأرض ومثلها كذلك الدار، الكبيرة، لكن في الغالب هذه يعني أوضح ما تكون في الأراضي. قال تجب قسمتها، لما قال تجب قسمتها أفادنا هذا أن من الأراضي ما تجب قسمتها، ومن الأراضين ما لا تجب قسمتها. ما الأرض التي تجب قسمتها؟ الأرض التي تجب قسمتها هي الأرض متساوية الأجزاء. سيأتيك توضيح هذا إن شاء الله في باب القسمة في آخر كتاب القضاء، لكن لتوضيح المسألة هنا. متى تجب قسمة الشيء؟ إذا كان متساوي الأجزاء. متى لا تجب قسمة الشيء؟ إذا كان متفاوت الأجزاء. فإذا كان متفاوت الأجزاء هذا لا تجب قسمته، متساوي الأجزاء تجب قسمته. فأرض بيضاء مثلا متساوية كلها مستوية، فهل هذه تجب قسمتها؟ نقول نعم هذه تجب قسمتها. وعلى هذا فهل ما معنى تجب قسمتها؟ يعني لو واحد من الشركاء، لو أنت ما بعت نصيبك لخالد وإنما طالبت بأن تقسم هذه الأرض، نقول سهل القسمة، يجعل قسم لك قسم لي، شمالي جنوبي شرقي غربي إلى آخره وخلاص. أما إذا كانت متفاوتة الأجزاء في جزء منها، جزء الشمالي في الآبار والبناء والغراس وكذا، والجزء الجنوبي بعكس ذلك ما فيه أي شيء، فهل هذه تجب قسمتها؟ نقول لا تجب قسمتها. هذه المسألة، موضوع ما تجب قسمته ما لا تجب قسمته، هي من المسائل التي يحتاجها القاضي لباب الشفعة ولأبواب أخرى كثيرة في قسمة المواريث وفي غير ذلك. لماذا؟ لأنه أحيانا يأتينا إنسان يقول أنا شريك في هذه الأرض فأريد نصيبي، فالقاضي ماذا يفعل؟ يقول هذه الأرض ينظر فيها، إن كانت متساوية الأجزاء فيقول خلاص هذا نصيبك، ويحدد له نصيبا ويعطيه إياه. أما إذا كانت غير متساوية الأجزاء فإنه لا بد أن يعدل إلى شيء آخر، إما أن تباع الأرض كل واحد يعطى القيمة وكذا، وإما أن يعطى كل واحد نصيبا ما ثم يعدل النصيب. ما معنى يعدل النصيب؟ يعني الذي نصيبه أرخص فإنه يعطى شيئا من المال، الذي نصيبه أعلى فإنه هو يعطي شيئا من المال، وهكذا. قال تثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، فلا شفعة في منقول. هذه الفاء للتفريع، يعني إيش ينبني على هذا؟ قال لا شفعة في منقول. ما مثاله؟ قال كسيف ونحوه، فلا تجب الشفعة فيه. ومثله الجوال، مثله الكمبيوتر، سكوتر، دباب، سيارة، غسالة ملابس في السكن، فهل هذه تثبت فيها الشفعة؟ على المذهب لا تجب فيها الشفعة، على مذهب، وأظنه قول الجمهور خلاف الحنفية. قال فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه. لماذا؟ قال لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص. ما المنصوص؟ المنصوص هو ما ذكر لك آنفا، قال بشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متى تقع الحدود وتصرف الطرق؟ في أي صنف من الأشياء؟ هو في صنف الأراضي ونحوها من العقارات. قال فلا شفعة في منقول. ثم قال ولا في ما لا تجب قسمته، ما مثاله؟ يعني ولو كان غير منقول، يعني ولو كان غير منقول. ما مثاله؟ قال كحمام، كحمام الحمام المغتسل. فمرافقه متفاوتة، مرافقه متفاوتة، فهذا لا تجب قسمته، لأنه قد يعني في جهة تنظف فيها الأجساد، في جهة يكون الاستعداد للساونا والبخار وهذه الأشياء. فإذا واحد أخذ هذا النصيب فإن الناس يستعدون للتنظيف ولا يتنظفون، وإذا أخذ هذاك فإنهم سيتنظفون بغير استعداد للتنظيف، وهكذا. قال كحمام ودور صغيرة ونحوها، ونحوها مثلوا لها بالبئر والبئر الصغيرة وأمثال ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. رواه أبو عبيد في الغريب: والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد، لا يمكن أن يسلكه أحد. الحقيقة قول الشيخ هنا بقوله صلى الله عليه وسلم، لو أن الشيخ رحمه الله قال لما روي، لما روي مرفوعا كذا وكذا، أو لما روي من قبله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ربما كان أنسب، لأن الحديث كما عندك في الحاشية تحت قال لم نقف عليه مسندا، وذكر ابن الجوزي ذكره في التحقيق بلا إسناد، فما كان من جنس هذا فإنه في الغالب يعبرون عنه بقولهم بما روي، إشارة لي لكونه لم يثبت أو لم يذكر في شيء من كتب السنة المشهورة ونحو ذلك. الخلاصة، الخلاصة أن المذهب عند الحنابلة أنها لا تجب الشفعة، لا تجب الشفعة، لا تثبت الشفعة في الأشياء المنقولة، الأشياء والدور الصغيرة ونحو ذلك، لا تثبت فيها. وهذا قول أكثر أهل العلم، ومن العلماء من يثبت فيها الشفعة، يثبت في الأشياء المنقولة والأشياء الصغيرة الشفعة. وذكر بعض المشايخ أن سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى سؤال أو أصل، هو هل الشفعة، تعرفون الشفعة شيء مستثنى صح؟ عرفنا هذا في أول شيء. هل الشفعة شرعت دفعا لضرر القسمة أو لضرر الشركة؟ أيهما أوسع؟ الأوسع هو الثاني، الأوسع هو الثاني. إذا قلنا هي شرعت لدفع ضرر الشركة، فالشركان قد يتنازعان حتى في مغسلة الملابس مثلا، طيب، حتى في الجوال وحتى في السيارة. وأما إن قلنا لدفع ضرر القسمة، لدفع ضرر القسمة، فهذه إنما تثبت في العقارات ونحوها. قال رحمه الله: ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، يتبعها الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها. الغراس والبناء تثبت الشفعة فيهما، يعني الغراس معروف غرس النخل ونحوه، والبناء الدور الصغيرة. قال: فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها، لا إن بيعا مفردين. فإذا بيع مفردين فلا تجب، فلا تثبت الشفعة فيهما، وهذا تكتب عنده ألف الذي هو الغراس والبناء. قال: للثمرة والزرع، للثمرة والزرع، يعني للثمرة، للثمرة اكتب الظاهرة، اكتب الظاهرة، للثمرة قلنا الظاهرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت بعت لخالد نصيبك و50%، وكان عموم هذه الأرض، كل كامل الأرض المشتركة بيننا فيها غراس وبناء، الغراس لوحدي والبناء لوحدي، هل تثبت فيه الشفعة؟ لا. طيب، هل تثبت فيه الشفعة في هذه الصورة لما أشفع أنا على خالد؟ نقول نعم تثبت الشفعة. لماذا؟ نقول لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فتثبت فيها الشفعة تبعا لثبوت الشفعة في الأرض. ثم قال: باء، تكتب عندها باء، هذه للثمرة قلنا الظاهرة والزرع إذا بيعا مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة. عجيب، يعني لماذا الغراس يدخل في الشفعة تبعا، وهذه الأشياء الثمرة والزرع لا تدخل. قال لأن ذلك لا يدخل في البيع، لأن ذلك لا يدخل في البيع. يقول أنت لما بعت نصيبك حيث كان فيه ثمرة ظاهرة، ثمرة ظاهرة يعني مثل النخل إذا تشقق طلعه أو نحو ذلك، أو كان فيها زرع، فإنها أصلا لما بعت أنت لخالد هذه غير داخلة في البيع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا قد تقدم لك في باب بيع الأصول والثمار، وهو أنه من باع أرضا وفيها نخل قد تشقق طلعه أو نحو ذلك أو كان فيها زرع، فنقول هذا الظاهر الموجود غير داخل في البيع، بل هو تابع للبائع، فينتظر به حتى ينضج ثم يأخذه وخلاص، يعني تنقطع علقته عن هذه الأرض. قال لأن ذلك لا يدخل في البيع، فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار. وهذا القيد الذي ذكرناه لما قلنا الثمرة الظاهرة، مفهومه أنه لو كانت الثمرة غير ظاهرة مثل طلع النخل الذي يكون في كمها، إذا لم ينشق بعد فهذا لمن يكون؟ هذا يكون كما تقدم في باب بيع الأصول الثمار، يكون للمشتري لأنه لم ينشق عنه بعد، وما دام صار للمشتري فمعناه أن نقول ليونس أن يأخذه بالشفعة، يعني حيث لم ينشق، يعني بعته أنت وهو لم ينشق ومكث عنده يومين وهو لم ينشق، فأنا لي أن أخذه بالشفعة. قال فلا شفعة لجار. هذا تفريع على قولي في أول شيء، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. ففي الحقيقة في الزاد عبارة الزاد دخل فيها كلام في الوسط، قال وتثبت لشريك في أرض تجب قسمته ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع فلا شفعة لجار. قوله يتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، هذا كله عبارة معترضة، هذا في الزاد. أما في الروض فكل ما بعد السطر الأول من قوله وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، كل ما بعد ذلك فإنه هذا كالعبارة المعترضة إلى قولي فلا شفعة لجار. إذن قوله فلا شفعة لجار هذا متفرع على ماذا؟ متفرع على قولي وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. فلما تثبت للشريك مفهومه أنها لا تثبت لغير الشريك. ما مثال غير الشريك؟ قال الجار فلا شفعة لجار. طيب إيش علاقتنا بالجار؟ ما الذي يدخله في هذا الموضوع؟ الذي يدخله في هذا الموضوع يا شباب أن من الفقهاء من يقول إن الجار له حق الشفعة على جاره، من الفقهاء وهم الحنفية من يقول إن الجار له حق إيش؟ الشفعة على جاره. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو لم أكن أنا شريكا لك وإنما كنا جيران في المزرعة، طيب مزرعتك بجوار مزرعتي وبعت أنت مزرعتك، يقول لي الحق أن أخذ هذا أخذ مزرعتك من خالد. طبعا هذا في الجملة، هذا الكلام في الجملة، أما التفاصيل فغير خافي لا تستقى من كتب الخلاف، يعني تفاصيل هذه المسألة تأخذ من كتب الحنفية، لكن هذا في الجملة. الشيخ إذا لماذا في الزاد قال فلا شفعة لجار؟ قال هذا دفعا للقول الآخر الذي يقول إن الشفعة تثبت للجار. من يقول بهذا؟ قلنا يقول بهذا الحنفية إجمالا. ما الدليل على هذا أنه لا شفعة لجار؟ قال حديث جابر رضي الله عنه السابق. ما حديث جابر؟ هذا هو اللي في الصفحة الأولى لما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فهل النصيب إذا كنا أنا وياك جيران ولسنا شركاء شراكة شيوع، هل النصيب مقسوم ولا غير مقسوم؟ هل يوجد حدود بيننا ولا ما في حدود؟ مقسوم ويوجد حدود، هذا هو الواقع بين الجيران في المزارع وغيرها. إذن بناء على هذا نقول إن الحديث هذا دال على أن الشفعة لا تثبت للجار. لماذا؟ لأن نصيب الجار مقسوم والطرق موجودة والحدود موجودة، ولهذا لا تثبت الشفعة على الجار. والحقيقة أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول إن الشفعة لا تثبت للجار، وقول إن الشفعة تثبت للجار، وقول كالوسط بين هذين، وهو قول قال به بعض الحنابلة وظن رواية عن أحمد، أو قول في المذهب لا أدري، أنه أن الشفعة تثبت للجار في صورة واحدة. ما هي؟ قالوا إذا كان بينهم مصالح مشتركة. إذا كان بينهم مصالح مشتركة، مثال أن يكون بئرهما واحدا، أو أن يكون الطريق المؤدي إلى المزرعتين واحد، الطريق غير نافذ لا يذهب إلا إلى هاتين المزرعتين أو نحو ذلك، فيقولون في مثل تلك الصورة تثبت الشفعة للجار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.